أعتني بهذا القدر أو بل أزيد عليه. لذلك يفتي كثير من أهل العلم بأنه لا يجوز البقاء في البلد الذي ليس فيه عالم يفتي. فالعناية بهذا الباب أمر لا بد منه، وعلى أي شيء يجعل طالب متميز حافظ نابغة يجلس 20 سنة يدرس علشان يتخرج على طريقتنا، يتخرج طالب علم ما يتخرج عالم. لكن إذا اعتني بهم وصنفوا وجعلوا فئات أمر لا بد منه، لا بد منه. لكن ننهض بالتعليم، التعليم الآن مستوى مثل ما تشوف طلاب الجامعة، لو قال إنهم يعادلون طلاب الابتدائي سابقا ما هو بعيد. صحيح، أنا طالعت كتاب إملاء جواب أهل العلم والإيمان لشيخ الإسلام، يعني تصور طالب جامعة يحسن التعامل مع هذا الكتاب، كتاب فيه صعوبة. نظرت التاريخ الذي اقتنيته به فإله في رمضان سنة 88، أنا في ثاني متوسط العمر 14 سنة، يعني هل يتطاول على هذا طالب ثانوي؟ ما يمكن. تطاول طالب جامعة، طالب جامعة المتميز منهم ممكن، لكن وش معنى هذا؟ كانوا يأخذون مدرسين من 5 ابتدائي، أخذوا قضاة من المعاهد العامية. المعنى هذا عقول الناس ضعفت؟ ما ضعفت عقول الناس، لكن لا بد من العناية بهذا الأمر، ولا مانع من يقبل الناس كافة في الصف الأول الابتدائي والثاني ويميزوا. هذا والله طالب متميز، ليش أحشره مع هذا الطالب الغبي؟ ظلم لهذا ولهذا، ظلم للجميع. هذه مواهب من الله جل وعلا ما هي بنهاية، ولا يمكن أن تشترى وتباع في الأسواق، ما يمكن. تجد المسكين هذا أهله تعبوا وراءه ما حصل شيء، لأن المقررات فوق مستوى، وهذا يلعب ليل نهار ومع ذلك على ما عنده من مواهب يتخرج ضوء هذه المقررات التي يدرسها التي لوحظ في هذا الضعيف. فلا بد من إعادة النظر، الله المستعان، على معنى صحيح وهدف صحيح. الآن لو أي طالب يقرأ في الكفراوي ما يمر مثال إلا ويعرفه، لا يمر مثال إلا ويعرفه. نفعل هذا أحيانا، لكن الإعراب حقيقة من أراد إعراب الأجرمية كل حرف منها معرف في الكفراوي. فليت عندنا طلاب يتجاوبون يقرؤون قبل الحضور، أنا أسأل عن عرب ما حد يجاوب إلا القليل النادر. مشكلة بتسأل ناس ما عندهم استعداد، لا ما ينفع، ما ينفع أبدا. لابد من الإعداد والاستعداد قبل الحضور. وبقي الآن من التوابع التوكيد والبدل، توكيد والبدل. نعم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب التوكيد. التوكيد تابع للمؤكد. التوكيد بالواو ويقال بالهمز التأكيد، وبالألف يعني الهمزة المسهلة يكون التأكيد، وهي لغات أفصحها الواو ثم الهمز ثم الألف، يعني مثل ما تقول التأريخ، التأريخ، وهذا هو الأصل. وقد تسهل فتقول التاريخ وهو صحيح ليس بخطأ، وأيضا تقول التوريخ لأنه من أرخ بالتخفيف بالتشديد والتخفيف، وأرخ أرخت الكتاب يعني وقدته. أصل التاريخ التوقيت، فيكون كالتوريخ نعم وزنا ومعنى توقيت. والأصل من الفعل أرخ أو أرخ تأريخا، تأريخا، فإذا سهلت صار التاريخ، وهذا هو الشائع الذائع، تاريخ بدون همز. نعم، التوكيد تابع للمؤكد في رفعه ونصبه وخفضه وتعريفه. نعم، تابع للمؤكد، التوكيد الذي هو إيش؟ المؤكد، تابع للمؤكد في إعرابه، في رفعه، في نصبه، في خفضه. نعم، ويكون بألفاظ معلومة، بألفاظ معلومة، بألفاظ معلومة محددة ليست مجال للاجتهاد. نعم،

تقول: قام زيد نفسه ورأيت القوم كلهم ومررت بالقوم أجمعين. نعم، هذه من يعرف المثال الأول؟ قام زيد نفسه ولا نفسه؟ أو أطر زيد نفسه أو نفسه؟ نعم، تجي كيف يجوز؟ أطر يعني حملها على الحق، أيوة، مفعول به مثل ما حدثت به أنفسها. إن ننظر إلى المعنى الذي سيق من أجل هذا الكلام، نعم، فالإعراب تابع للمعاني، الإعراب تابع للمعاني. المثال الثاني، نعم، إيش؟ أيوة، رأيت رأى في الماضي. طيب جيد، طيب توكيد للقوم، توكيد المنصوب، منصوب مثل كل مضاف. نعم، الآن التوكيد، هل التوكيد يكون للمعرفة ولا للنكرة؟ نعم، في تعريفه، ألا يمكن تعريف النكرة؟ النكرة كانت محدودة أو غير محدودة؟ هل تقول صمت شهرا كله أو لا يمكن؟ أو التأكيد خاص بالمعارف، لأن جميع ألفاظ التوكيد معارف، والمعارف لا تؤكد النكرة. إذن صمت شهرا كله تجي ولا ما تجي؟ عند البصريين ما تجي أبدا، لكن يجيزها الكوفي. نعم، مثاله من شواهد العربية، ها، الذي يقول: يا ليتني كنت صبيا مرضعا تحملني الذلفاء حولا أكتع، يعني حول كامل، حولا، هذا نكرة لكنه محدود معلوم الطرفين. والتأكيد بكل، التأكيد بكل يأتي لمتعدد الأجزاء، هل يمكن أن يأتي لغير متعدد الأجزاء؟ تقول رأيت زيدا كله، تجي ولا ما تجي؟ ها؟ رأيت زيدا كله، احتمال تشوف نصفه. هم يقولون لا بد أن يكون متعدد الأجزاء أو الفعل متعدد الأجزاء. نعم، اشتريت العبد كله، نعم، لأن الفعل يتجزأ، يمكن تشتري نصفه وتشتري ربعه، فتؤكد، نعم، المتعدد منه. أما ما لا تتعدد أجزاء فلا يمكن تأكيده، تأكيده بكل ولا أجمع، لكن يؤكد بعينه بنفسه. المثال الثالث، نعم، بالقوم أجمعين، لا يعرف. طيب، وإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا أجمعين، وإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا أجمعين، إعرابها هنا حال ولا توكيد؟ توكيد لأي شيء؟ يعني المؤكد قعودا، يمكن تأكيد قعودا؟ كيف؟ أولا من طبيعة الحال أنه لا بد أن يكون نكرة، نعم، لا بد أن يكون نكرة، فكيف تؤكد النكرة؟ هو يقول يوافقه في تعريفه من أول الأمر، نعم، فتوكيد لأي شيء، لأنه يروى أجمعين ويروى أجمعون، نعم، لا لا لا، إذا كان نصب هو حال، حال، حال النصب الحال، حال، حال، وحال أيضا، حال بعد حال، كلها أحوال. وإذا قلنا أجمعون فهو مؤكد لإيش؟ لضمير الجمع، صلوا، صلوا أجمعون، نعم، هذا الأصل، هذا هو الأصل، وجاء على خلافه: إذا ظللت الدهر أبكي أكتعى، في البيت السابق: قل يا ليتني كنت صبيا مرضعا تحملني الذلفاء حولا أكتعى،

وإذا قلت زيد عدل ضابط، تأكيد ولا مو تأكيد؟ أو تعدد خبر؟ نعم، الضبط غير العدالة، إذن يكون من باب تعدد الخبر، تعدد الخبر. ومن يكن ذا بت فهذا بت مصيف مقيض مشتت، تعدد الخبر. نعم، في ايش؟ وش المعنى؟ وش تقول؟ وما قلنا ثقة ثقة ثقة تسع مرات، يجوز، وش المعنى؟ ويكون هذا أقوى مما أكد ما هو دون، وأرفع التعديل ما كررته. نعم نعم، أيه. أما عدل ضابط لا شك أنه من باب تعدد الخبر، لأن العدالة تختلف اختلاف كلي عن الضبط. أما ثقة ثبت، نعم ثقة ثبت، الثقة هو العدل الضابط، والثبت إن قلنا هو العدل الضابط صار من باب التأكيد بالمراد، مثل جلس وقعد زيد. نعم. باب البدل إذا أبدل اسم من اسم. البدل هو الأخير من التوابع التي تتبع في إعرابها الأسماء التي تقدمت عليها، يتبع في الإعراب الأسماء الأول نعت وتوكيد وعطف وبدل. نعم. أو فعل من فعل تبعه في جميع إعرابه. نعم، إذا أبدلت اسم من اسم أو فعل من فعل تبعه في جميع إعرابه. فإذا قلت جاء زيد أخوك، ورأيت زيدا أخاك، ومررت بزيد أخيك، تبعه في إعرابه رفعا ونصبا وجرا. نعم. وإذا أبدلت فعلا من فعل ماذا تقول؟ يلقى، نعم، أثاما، يضاعف، نعم، له العذاب. هذا بدل، بدل فعل من فعل، الأول المبدل مجزوم والبدل مثله مجزوم، لأن كونه يلقى أثاما هو مضاعف العذاب. وهو أربعة أقسام. أربعة أقسام البدل، أربعة أقسام، بدل الكل من كل، وبدل البعض من كل، وبدل الاشتمال، وبدل الغلط. نعم. بدل الشيء من الشيء، وبدل البعض من الكل، وبدل الاشتمال، وبدل الغلط. تقول جاء زيد أخوك، وأكلت الرغيف ثلثه، ونفعني زيد علمه. ونفعني زيد علمه، الإعراب من الأول، المثال الأول. إيه، لأن عندك إعراب، أنت ما عندك إعراب، الكتاب اللي معك ينفع أو ما تقرأ؟ طيب جاي من المثال الأول، إيه؟ بدل كل من كل، بدل كل من كل، لأن زيد هو أخوك، ما ينقص منه شيء. نعم جاي. المثال الثاني، المثال الثاني، نعم، نفعني، أكلت بدل البعض قبله، قبل بدل الاشتمال. المثال مو عندك الكتاب؟ نعم، أكلت الرغيف ثلثه، أكلت فعل فاعل، والرغيف مفعول به منصوب، ثلثه بدل بعض من كل. نعم، ألا يمكن أن يرد بدل كل من بعض؟ يرد ولا ما يرد؟ الآن عرفنا المثال على بدل البعض من الكل، يجي العكس ولا ما يجي؟ طيب، أكلت الرغيف ثلث، نفس الشيء، ثم أكلت الرغيف كامل. نعم نعم، تفضل. المثال الثالث، نفعني زيد علمه، نعم، الكل من البعض، نعم. هو لو قلنا أنه يأتي الكل من البعض، وأنه أخبر عن أكله ثلث الرغيف كله، أقرب ما يكون الإضراب، لكن مثل هذا يرد حتى على العكس، بدل البعض من الكل، بدل البعض من الكل يرد عليه، لأنه الواقع واحد، الواقع أحد الأمرين، أما الثلث أو الكل. نعم جيد. وعلمه بدل،

قال بعض أهل العلم أن معقول بمعنى العقل وهو مصدر، وسيبويه يقول أبدا لا يأتي المصدر على زينة اسم المفعول ويبقى اسم المفعول. هل هناك فرق بين أن تقول المعقول والمنقول وبين أن تقول العقل والنقل؟ نعم. كتاب لشيخ الإسلام ابن تيمية جاءت تسميته بهذا وهذا، موافقة صحيح المنقول لصريح المعقول، موافقة صحيح المنقول لصريح المعقول، أو العكس، أو موافقة صريح المعقول لصحيح المنقول. والكتاب نفسه هو درء تعارض العقل والنقل، فالعقل المعقول والمنقول هو العقل والنقل. لا مانع أن يطلق اسم المفعول ويراد به المصدر، نعم، لكن يبقى أنه اسم مفعول. ولذا سيبويه لا يرى أنه مثل هذا يكون مصدر، هو اسم مفعول يراد به ما يراد بالمصدر. نعم، قد يأتي المصدر ويراد به اسم المفعول. الحمل، حملت المرأة تحمل إيش؟ حملاً، هذا المصدر يراد به اسم المفعول المحمول في بطنها، في أحشائها، في جوفها. نعم، لكن يبقى أن الحمل مصدر وإن أريد به اسم المفعول. حجاباً مستوراً، هذا وش يصير؟ مستور اسم مفعول لكن يراد به اسم الفاعل، ساتر يراد به اسم الفاعل، وهكذا. ويبقى الوزن على ما هم عليه ويطلق عليه ما يستحقه في زينته وإن أريد به غير ذلك. ظاهر ولا مو ظاهر؟ يأتي ثالثا في تصاريف الكلمة. الآن عندكم فعل ومصدر، فعل ومصدر، أيهما الأصل؟ عندكم ضرب يضرب ضربا، فهل المصدر الأول أو الثالث؟ نعم، على الخلاف المعروف بين البصريين والكوفيين، عند الكوفيين الأصل الفعل والمصدر مشتق منه، وعلى هذا بناء المواد في كتب اللغة. نعم، المواد في كتب اللغة مبدأها من أول تصاريف الكلمة الذي هو الماضي. نعم، ما يبدأون من أصل المادة الذي هو المصدر. وعند عرفنا مذهب الكوفيين أن الأصل هو الفعل، ومذهب البصريين هو المصدر هو الأصل، هو الذي يرجحه ابن مالك بمثله أو فعل أو وصف نصب وكونه أصلاً لهذين انتخل، يعني رجح كونه هو الأصل للفعل والمشتق. لماذا لا يكون ما دام هو الأصل هو الأول في تصاريف الكلمة؟ لماذا لا يكون هو الأول في تصاريف الكلمة؟ نعم، تقول الضرب هذا الأصل، أصل الكلمة الضرب، يشتق منه ضرب يضرب، ضارب ومضروب. نعم، ما هو بالأصل أن الأصل يقدم على فروعه. نعم، مراعاة الزمن، ها، مراعاة الوزن ظاهرة، وهم جروا على هذا، يبدأون بالماضي ثم المضارع ثم المصدر، لكن لا شك أن المصدر غير مقترن بزمن، بينما الفعل مقترن بزمن مضى أو زمن حاضر أو مستقبل، تعتري أحد الأزمنة الثلاثة. لكن كونه لا يلاحظ فيه الزمن عن المصدر، هل هذا يقتضي تأخيره أو تقديمه؟ نعم، نعم، تقديم. وكونه أصلا لهذين انتخب، يعني هو المنتخب، هو المرجح، هو الراجح،